هذا يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الضمير المستتر. كان في اللقاء السابق تحدث رحمه الله تعالى عن الضمير المتصل، ونحن عرفنا أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير ظاهر وضمير مستتر. ثم الظاهر ينقسم إلى ماذا؟ إلى متصل ومنفصل. كان البحث السابق في المتصل، وعرفنا أن الضمير المتصل ينقسم من حيث وقوعه المحل، من حيث وقوع المحل فيه في الإعراب إلى ثلاث أقسام. قسم يأتي في محل نصب وفي محل جر، ولا يأتي في محل رفع إطلاقا، وهو كاف الخطاب ويا المتكلم وها الغيبة. وقسم يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، وهو نا ضمير الجمع. وبقية الأقسام تأتي في محل رفع، تاء الفاعل وألف الاثنين والجماعة ويا المخاطبة. ثم المؤلف رحمه الله تعالى بين في هذا البيت أن، طيب قبل ما ندخل في هذا البيت في الضمير المستتر، آخر بيت تحدث عنه وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. وقلنا أن الضمير ينقسم إلى ضمير المتكلم ومخاطب وغائب. أن الضمير ينقسم وهذا الضمير إلى ضمير المتكلم ومخاطب، منه ما يكون إلا للخطاب. هذا الضمير المتصل منه ما يكون إلا للخطاب، ضمير مخاطب وهو الكاف، ومنه ما يكون إلا للغيبة وهو الهاء، ومنه ما يكون للخطاب والغيبة وهو ألف الاثنين وهو الجماعة ونون النسبة، وهو الذي أشار إليه في هذا البيت. قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره. غاب وغيره، قلنا وغيره أي يقصد إيش؟ الخطاب، لأنه لا يمكن يأتي للمتكلم، غير وارد أن يأتي للمتكلم، يعني هذه الضمائر أن تأتي للمتكلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من ضمير الرفع ما يستتر. قسيم الظاهر هو المستتر، قسيم الظاهر هو المستتر، والمستتر منه ما يستتر وجوبا ومنه ما يستتر جوازا. هنا بين المستتر وجوبا، قال كفعل، يعني ضمير فعل الأمر للواحد، افعل يعني أنت، اقرأ استقم أنت، وافق أي الفعل المضارع المبدوء بهمزة، وافق أي أنا، أقرأ أي أنا، نغتبط أيضا فعل مضارع المبدوء إيش بالنون، نغتبط نحن، نقرأ نحن، تشكر أو تشكر إن كان مبني للمعلوم مبني للمجهول، فأيضا هذا فعل مضارع المبدوء إيش بالتاء، تشكر أنت أو تشكر أنت. فالخلاصة أن الضمير المستتر يكون استتاره واجبا إذا كان ضمير حضور، إذا كان ضمير حضور، سواء كان للمتكلم أو للمخاطب. متى ما كان الضمير المستتر للحضور أي للمتكلم أو المخاطب فيكون استتاره واجبا. وأما إن كان الضمير المستتر للغائب فإن استتاره يكون جائزا، فإن استتاره يكون جائزا. تقول قرأ الدرس، يعني هو قرأ الدرس، يعني هو، فبالتالي يكون هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا، ضمير مستتر جوازا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. بعد أن فرغ من الضمير المتصل شرع الآن في الضمير المنفصل، والضمير المنفصل هو قسيم الضمير المتصل لكن هو قسم من الضمير الظاهر، هو قسم من الضمير الظاهر. والضمير المنفصل يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ولا يأتي في محل جر، وإنما فقط في محل رفع ضمائر محددة وفي محل نصب ضمائر محددة ولا يأتي في محل جر. اثنى عشر ضميرا يكون في محل رفع، وكذلك اثنى عشر ضميرا يكون في محل نصب. بدأ في الضمير المنفصل الذي يكون في محل رفع، قال وذو ارتفاع يعني في محل رفع، وانفصال يعني هو ضمير منفصل، أنا هو وأنت، أعطاك هذه الضمائر الثلاثة التي هي الأصل للمتكلم والمخاطب والغائب، وما سوى هذه الضمائر هي فروع عنها. أنا ضمير متكلم للمفرد، ما هو الفرع الآخر؟ له فرع واحد فقط وهو نحن، ضمير جمع للمتكلمين. طيب أنت، طبعا نجد الشعر قدم لكن يرتب المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. أنت لأن هذه من حيث الأخص كما سيأتينا وله فائدة، نعرف هذا الضمير الأخص المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. طيب أنت هذا المخاطب الواحد المفرد المذكر، أنت للمخاطبة الواحدة المؤنث، أنتما للمثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، أنتم كذلك للمخاطب جمع ذكور، أنتن جمع إناث. إذن أنت له كم فرع؟ أربعة، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. طيب هو هذا الغائب المذكر المفرد، هي للغائبة المفرد المؤنثة، هما للمذكر والمؤنث للغائب كذلك، هم لجمع الذكور، هن لجمع الإناث. إذن كذلك هنا أربع ضمائر هي فروع للضمير هو، وهي هي، هما، هم، هن. يتلخص عندنا اثنى عشر ضميرا، اثنى عشر ضميرا، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. هذه الضمائر الاثنى عشر ضمائر منفصلة في محل رفع، والتحقيق أن كل هذه الحروف هي ضمائر، فالقاعدة اللي يسير عليها شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين دائما الأيسر هو الأرجح، فنقول أنا ضمير مبني على السكون، كذلك أنت وبقية الضمائر. طيب إذن هذه الضمائر هي ضمائر منفصلة في محل رفع، يقول المؤلف رحمه تعالى وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، ثم قال والفروع لا تشتبه، يعني فروع هذه الضمائر كما عرفناها لا تشتبه عليك، نفس الحكم ينسحب عليها. ثم قال وذو انتصاب في انفصال، يعني الضمير المنفصل في محل نصب، وذو انتصاب يعني في محل نصب، في انفصال يعني ضمير منفصل، جعل إيايا. هنا أعطاك مثالا واحدا، والشعر أحيانا يحكمه، أعطاك مثالا واحدا لهذا الضمير إيايا، قال والتفريع، هنا قال فرع على هذا الضمير، يعني إيتي ببقية الضمائر إيايا وإيانا، ضميران للمتكلم، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، هذه ضمائر في محل نصب للمخاطب، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، أيضا هذه الضمائر منفصلة في محل نصب للغائب. إذن كذلك اثنى عشر ضميرا في محل نصب وهي منفصلة، إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. والضمير هو إيا فيها كلها، وأيضا هذا هو الأسهل، وما بعده إنما للدلالة على الخطاب أو المتكلم أو الغائب. وهناك رأي لأن ما بعده ضمير، لكن في القاعدة التي نسير عليها أن هذا هو الأيسر، وما بعده مجرد إيش حتى لا يعرب ويصير في تفصيل، إنما هو للدلالة على الخطاب أو الغيبة أو التكلم. إذن هذه ضمائر في محل نصب منفصلة. إذن عندنا 12 ضميرا منفصلة في محل رفع، وعندنا 12 ضميرا منفصلة في محل نصب. ثم قال: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يعني انتبه، إذا كان هناك ضميران أو إذا كان هناك ضميرين، ما رأيكم؟ إذا كان هناك ضميران، سيأتينا هذا في إن شاء الله في الأبواب القادمة، أن هنا يكون اسم كان مؤخر وبالتالي يكون مرفوع، ويأتينا في موضعه: وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، يأتينا إن شاء الله في موضعه. المقصود أنه إذا كان هناك ضميران، فهنا يقول المؤلف رحمه تعالى: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذا أمكن أن يكون الضميران متصلين فلا تنتقل إلى المنفصل، ولا تنتقل إلى المنفصل، تقول أكرمك، أكرمتك، أكرمتك، فما تقول أكرمت إياك أو أكرمك، ممكن ضمير واحد ليس بالضروري يعني يوجد ضميران. أكرمك ما تقول أكرم إياك، هنا تأتي بالمتصل ولا تأتي بماذا؟ بالمنفصل. قالوا في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل. ثم قال: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه. سلنيه مقصود فيه الفعل سأل، سأل وكسى وأعطى، هذه الأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، يعني ليست أفعالا ناسخة، ليست أفعالا إيش؟ ناسخة. هذه الأفعال يقول إذا نصبت مفعولين وكلا المفعولين ضمير، هنا أنت مخير يقول بين أن الوصل أو الفصل، تقول سلنيه أو سلني إياه، سلنيه أو سلني إياه، فأنت في هذه الحالة مخير، إن شئت أن تقول سلني إياه أو سلنيه. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه، يقصد الأفعال الأخرى التي هي مثل سأل، كما أشرت لكم الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ إيش وخبرا، فتقول مثلا أعطيتكه، ما تقول أعطيتك إياه، أو كسانيه، ما تقول كساني إياه، أو تقول أقصد يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، أقصد يجوز إيش الوجهان، ممكن تقول أعطيتكه وتقول أعطيتك إياه، أو تقول كسانيه أو كساني إياه، فيجوز الوجهان. في القرآن: إذ يريكهم، إذ يريكهم، ممكن في غير القرآن تقول إذ يريكهم إياه، إذ يريك إياه، إذ يريك إياهم. فالمقصود أن هذه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فإذا نصبت مفعولين ضميرين جاز لك الوصل والفصل. ولهذا قال: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه، يعني بقية الأفعال. ثم قال: في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه. يقول أما كان وأخواتها وكذلك خلتنيه وهي ظن وأخواتها، هذه أفعال ناسخة، هذه تدخل كان أخوها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. أما ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويكون مفعولا أولا لها وتنصب الثاني ويكون مفعولا ثانيا لها. فالمقصود أن المفعول الثاني هنا خبرا في الأصل، هنا المفعول يكون خبرا في الأصل، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا بيّن أنه في حالة أن كان وأخواتها كنته، لاحظ الآن ضمير التاء والهاء، يعني كنته وكنت إياه، خلتنيه خلتني إياه أو خلتنيه يعني فصل وصل. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الحالة في خلاف، الخلف يعني الخلاف انتمى وجد، لكن المؤلف هنا قال واتصال أختار، يعني اختار المؤلف رحمه الله تعالى الاتصال غيري اختار الانفصال، وهم الأكثر منهم سيبويه اختار الانفصال، لأن المفعول الثاني هنا خبر والخبر أصلا فيه ماذا؟ الانفصال، لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا رجح الاتصال، فتقول خلتنيه ظننتكه ظننتكه، يقول الأرجح أن تقول ظننتكه، ويجوز ظننتك إياه. إذن هذه الأفعال التي تدخل مفعولين، تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وكان المفعول وكان المفعولان ضميرين، المؤلف رحمه الله تعالى اختار الاتصال في الضمير الثاني وغيره اختار الانفصال، وهكذا مع كان. ثم قال وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي، لكن هنا يقول لك إذا كان الضميران متصلين فقدم الأخص، فمثلا أعطيتكه، الكاف ضمير المفعول الأول والهاء الضمير الثاني، فهنا تقدم الكاف لأنها للخطاب والخطاب أخص من الغيبة، فما تقول أعطيته إياه، أعطيتهك أعطيتهك أعطيتهك، بمعنى أن تقدم ضمير الغيبة على ضمير إيش الخطاب. لماذا؟ لأن ضمير الخطاب أخص، هذا في حالة ماذا؟ الاتصال، هذا في حالة إيش؟ كذلك خلتنيه، شوف قدم هنا إيش يا المتكلم على هاء الغيبة لأن المتكلم أخص، لكن قال وقدما ما شئت في انفصالي، أما في حالة الانفصال يقول قدم ما شئت، يعني بمكان تقول أعطيتك إياه أو أعطيته إياك أو أعطيته إياك، سلني إياه أو سله إياي. فهنا يقول في حالة الانفصال يجوز الوجه، يجوز الوجهان، أما في حالة الاتصال فقدم الأخص. ثم قال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يقول في اتحاد الرتبة يعني إذا كان الضميران كلاهما للخطاب أو كلاهما للمتكلم أو كلاهما للغائب، يقول هنا إلزم فصلا، يعني تقول أعطيته إياه أعطيتني إياي أعطيتك إياك، فإذا اتحد الضمير يقول هنا لزم الفصل. وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يقول الغيب حالة مستثناة ممكن يباح فيها إيش الوصل، أعطيته أعطيتهوه أو أعطيته إياه، يعني يجوز الانفصال ويجوز إيش الاتصال. هذا في حالة إذا كان الضميران كلاهما الغائب، أما إذا كان الضميران كلاهما المتكلم أو المخاطب لزم الفصل، لزم الفصل. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الحديث عن ياء المتكلم، عن ياء المتكلم، قال وقبل يا النفسي، يا النفسي يعني يا المتكلم، وقبل يا النفسي مع الفعل التزم نون، وقبل يا النفسي مع الفعل التزم نون وقاية، يعني دائما مع الفعل إذا جاءت ياء المتكلم فإنه لا بد أن تسبق بنون الوقاية. لماذا؟ لأن الفعل لا يقبل الكسر، الجر غير وارد أن يدخل على الفعل، والكسر على أمر الجر، وياء المتكلم ما يناسبها إلا الكسر، فهنا حدثت مشكلة. يعني مثلا أكرم فعل، لو أردت أن تأتي بياء المتكلم تقول أكرم، هنا ياء المتكلم لا بد أن يأتي قبلها كسر، فكيف نكسر الفعل؟ هنا جاءوا بحل وهو نون الوقاية، قالوا أكرمني يكرمني أكرمني، لاحظ سواء مع الماضي أو مع مضارع أو مع الأمر، فقبل الفعل مع الفعل لابد أن نأتي بنون الوقاية تقي الفعل من الكسر وتحقق لنون الوقاية الكسر، وتحقق لياء المتكلم الكسر، وذلك أن ياء المتكلم ما يناسبها إلا الكسر قبلها، والفعل ما يلحقه كسر أبدا لأنه ما يجر، أجر من خواص ماذا؟ الأسماء. فجاءوا بنون الوقاية لحل هذه المشكلة، ولهذا هنا قال وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية، لكن قال وليسي قد نظم، لكن يقول ليسي من الأفعال التي حصل فيها استثناء، حصل فيها استثناء وأنها قد ترد عليها هذه النون وقد تحذف منها، تقول ليسي بدون ماذا؟ بدون نون وقاية، بدون نون وقاية، لكن بقية الأفعال لا بد فيها من نون الوقاية، والسبب كما أشرت لكم أن ياء المتكلم هنا لا بد أن يكون أن يسبقها كسر، والفعل لا يناسبه الكسر، لكن استثنى هنا ليسي، فإنه قد يلحقها ياء المتكلم ولا نأتي بنون الوقاية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا. ليتني هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن إن وأخواتها، عن إن وأخواتها، هل ندخل عليهم هذه النون أو لا؟ فبدأ يفصل رحمه الله تعالى، قال ليتني فشى وليتي ندرا. لاحظ ليتني هنا أتينا بهذه النون قبل الياء، ولهذا قال فشى، يعني هذا الكثير في ليتني أن نأتي بهذه النون، نقول ليتني وليتي ندرة بدون نون، تأتي ليتي كذلك لكن نادر على سبيل إيش الندرة. طيب هذا مع ليت. طيب مع لعل، قال ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات، لعل عكس ليتي، فليتني الأكثر أن تأتي بالنون والأقل أن لا تأتي بالنون، لعل عكس الأكثر لا تأتي بالنون، تقول لعلي ويندر لعلني، لعلني يعني عكس إيش ليت، ولهذا قال لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات. ما هي الباقيات من أخوات إن وأن وكأن ولكن؟ يقول أنت مخير فيها، ممكن تقول إنني وإني، أنني وأني، كأنني وكأني، لكنني ولكني، فأنت مخير فيها. ثم قال واضطرارا واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلفا. مني وعني هذان الحرفان إذا أدخلت عليهم هذه النون تقول مني وعني، يقول في حالة الاضطرار بعض المتقدمين من النحات خفف، قال مني وعني، أي خفف هذه النون، خفف هذه النون. وهناك بعض الأشعار في ذلك، فالمقصود أن بعض المتقدمين يخفف هذه النون فيقول مني وعني. قال وفي لدني لدني قل، كذلك لدني فيها النون لكن قليل تحذف، قليل من يقول لدني يحذف هذه النون، لأن النون عندنا نون الوقاية والنون الموجودة في الأصل فيحذف هذه النون. ولهذا قال وفي لدني لدني قل. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، أيضا قدني وقطني أيضا قد تحذف هذه النون، تقول قدي قطي بدون هذه النون، هذا قال الحذف. أيضا قد، وقد معروفنا تفيد إيش؟ التقليل، قد يفي، قد يرد وقد يأتي. وبهذا فرغنا من هذا الباب الذي استطرد فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث فيه عن الضمير المتصل والضمير المنفصل. أسأل الله عز وجل أن يسر لنا كل علم نافع وأن ينفع بنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. نرى إذا في بعض الإضافات. استغفر الله واتوب اليه. يقول جزاكم الله خير الحمد لله. لا والله واجب فصل النظاره. بارك الله فيك. يقول هنا ايش؟ شيخنا ممكن نفصل ايش؟ ممكن نفصل تشجير في تقسيم النحات؟ نعم تشجير. طيب احنا قلنا الضمير في الاصل ينقسم الى ظاهر ومستتر، يعني اصل الشجره الظاهر ينقسم الى متصل ومنفصل، والمستتر ينقسم الى وجوب وجواز. ثم تحت المتصل قلنا أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام، منهما يأتي في محل جر وفي محل نصب وهو يا متكلم وكاف الخطاب وها الغيبة، ومنهما يأتي في الأحوال الثلاثة وهو ناء، وبقية الضمائر تأتي في محل رفع. والمنفصل إما في محل رفع أو في محل نصب وهو 12 ضمير سواء للرفع أو للنصب. والمستتر يكون وجوبا للمتكلم والمخاطب ويكون جوازا للغائب، يعني هذا من حيث التشجير يفعل بهذا الشكل يكون سهل في فهمه. طيب يقول انها تنقسم ابتداء مفصل، يعني سواء قسمت ابتداء مفصل متصل او ظاهر ومستتر النتيجة واحدة. إن شاء الله بإذن الله إحنا يعني أيضا نواصل الدروس، بعدين نبغى عملية التطبيق، لأن عملية التطبيق هذه خلاصة الدرس والثمرة من الدرس، التطبيق الإعرابي بإذن الله إن شاء الله. إحنا بدأنا في البداية لكن أحببنا أن نأخذ أيضا بعض الدروس ثم نرجع إلى هذه الفكرة الجميلة وهو التطبيق العربي. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.